التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أنه أبو زيد غضب جدا لما سمع الكلام اللي قالته الجازية الهلالية في حقه عند النعسة العجاجية وعند زيد العجاج ومرته جنوب، وقرر ان هو يوريهم مين هو السيد ومين العبد، مدام هي اتهمته بان ابوه عبد وان امه جابته في الحرام. فطلع الفتوة ونادى لسفيان اللي هو مسؤول الطبل في بني هلال وجاله، فقال له ضرب لي طبلي بقوة عشان الملك يروق باله، يعني حغفلقها على دماغكم. وضرب له طبل الحروبات ابو عجل في الراس زينة، حضروا الاربع قبيلات وحضرت عموم المدينة، جعفر ورياح وزغبة ودريد والزحلان، كل الناس جات كبيرا صغيرا، حضروا عموم العربان، ولا زول من النجع غايب ولا يوم فيهم العار بان. ابو زيد سوى العجايب، لما نشوف حيعمله. جمع الاربع قبيلات، لم فيه ولا زول باقي، عربان يوم المقابلات سبحان ربنا حي باقي. امر ابو زيد وقال يا سفيان اضرب الطبل ونظم رجالي، على يدي جردت سيفان، اعلم وقول الهلال. نادى على العبد فردوس من غربها للمشارق، قال له لما نؤمرك عن نفر دوس يا واد عل المشانق، يعني طبعا نادى على سفيان مسؤول الطبل ونادى على فردوس مسؤول المشانق في بني هلال. جابوا المشنقة يوم دية في وسط العرب نصبوها، قالوا عن امر ابو ريا واحبالها وضبوها، وضبوا حبال المشانق. وجابوا طبليتها يا اخوان، عدلوا المشانق جبالة، القلب مفهوش خوان، جمعت عموم الجبالة عموم القبائل وجدت، وقدامها بتنصب المشنق. وقف ابو زيد قال هاتوا حسن والد سرحان، وهاتوا دياب ابن غان، وبدير قاضي العربان، وبصوت سلامة ينادم، كان صوته عالي جدا ابو زيد وهو بيؤمر بان يقدم اليه زعماء القبائل. حضروا الثلاثة مطيعين، كل العرب ايدوهم، قالوا العبد والسيد فينا مين، لازم الثلاثة دول نشنقوهم. ابو زيد وقف وقال انا هحل قضية مين العبد ومين السيد في هذه القبائل، علشان كده قررت ان اشنق حسن ابن سرحان والقاضي بدير ابن فايد ودياب ابن غان. وطبعا قالوا الهلايل امرك، وحتى زغبة وافقوا عليهم، قالوا ما نخلفش طول عمرك، دول ناس نختم عليهم، مدام ابو زيد قال يشنقوا فليشنقوا، احنا ما لناش دعوة باللي ملك ولا زغبي ولا هلالي، مدام ابو زيد قنديل الهلايل وعمود ميزانها شايف كده يبقى لازم الامر يتم. جابوا الملك والد سرحان وحبالها وضبوها المشنقة، البنات ليها دمع صار وحن، وجابوا الضيوف فرجوه، وقفوا الملك زيد العجاج وجنوب زوجته والنعسة العجاجية في جانب كده، وحضروا المشانق والامر تم، وابو زيد بيفرج الضيوف. طلع العجاجي وناس بيته هو ونعسة قباله، اتفرجوا دناس البت على السبع واللي جرار، جابوا المشنقة وربطوا حسن في حبال حيموت، فالحال راح يشنقونه، ودياب بعده ما حيفوت، التلاتة وضبونا، التلاتة توضبوا للشنق. ربطوا التلاتة في الحبال، رايح يمشي الحكم على التلاتة، سبحان رب المتعال، حسن لسانه تلاتة، حسن ده بينه وبينكم هو خواف. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم مش بالفروسية. وحسن يعني مش ليس شجاعا في الحروب بدرجة كافية، فلما هو عارف أبو زيد الهلال كويس وعارف أن أبو زيد لما يقرر حاجة لازم حيعملها، فلسانه اتخرص عن الكلام. قال له أمرك يا والد عمي. ده السلطان بيقول لأبو زيد اللي يعمل الرب ماشي، ده أنا ماسخ زادي وطعمي وده رأيك وما بيدناش، اللي يحكم بيه أسمر اللون يمشي على كل راجل، انت راجل وذكرك ملا الكون وغندور في النجا شاطر. نزل العجاجي لما شاف المسألة فعلا، يعني أولا اكتشف ان فعلا أبو زيد هو سيد العرب وليس أي واحد من دول، فالراجل جرى على الأرض حافي. نزل العجاجي على القدم حفيان لأبو زيد أبو وجه نادي وقال له حاس عن السلطان. خضع الملك بس للأمير الأيادي، قال له لا وقف، ما تحكمش بهذا الحكم ولا تستمرش فيه. وأهو وطى زيد العجاج وباس إيدين أبو زيد، قال له يا سبع يا عز جيلك، عزمك على الكل بيزيد، يصمر يا حامي نزيلك، ياللي بتحمي ضيوفك والمستجيرين بيك زي ما عملت معاي. آد العبد والسيد أهو بان إذا دي القضية، فاحنا عرفنا دلوقتي مين السيد ومين العبد. يلي الحل والربط بيدك، يلي ليك سطوة وهيبان، ده النجع كله عبيدك، مش انت عبد الهلالية، انت عبد رب الخلايق. كذبت في جولها الصبية ودي فتنة بين الخلايق. قال له انا عارف كذبت في كلامها الجاز، ده كلام فارغ اذاني، ده قول لا يصح ولا جاز، كلام لم يدخل اذاني. ان كان انت خايف لكون انا صدقت انك عبد بصحيح، انا الكلام ده ما يدخلش من ودني. فرفعوا العلم وباس يد اسمر اللون، قال انا الكريم علشاني، انا الان مبسوط وموزون، امانة تسمح له علشاني سمح، وتسمح لهم برضو لاجلي، انا ضيف عندك في بيتك، ما سألتكش في طول أجلي على حاجة يا سمر ولا جيتك، فاعتبر إن ده أول طلب أنا بطلبه منك، تجيل دولة عشان يعني تغفر لهم عشان، وأقسم برب الخلايق ضيوف إحنا وتعلي شاننا يا لابس نظيف الخلايق. سلامة قال عشان الضيف إحنا تنزلنا، سمحت لكم لجل العجاجي، واحنا عشان عبيدكم واعتزلنا، عايزين ابو جهد منكم ياجي. انا سمحتكم عشان زيد العجاجي، وفي حاجة تانية، مدام انا عبد وانتوا السادة، طيب انا قررت ان انا اخليكم سادة وانا العبد، وعشان ما انا العبد هخليكم انتوا تتقدموا وتعملوا المهمة دي اللي هاكلفكم بيها بصفتكم الاسياد. عايزين الراجل منكم عاد يظهر يبان، سيبوا العبيد لورا يا أكابر، يبان مين الأسد ومين الجبان ومين اللي على العزم قادر. أنا خلاص رميت سلاحي من يميني، رميت سلاحي من يميني، كلمة الجميع يسمعوها، انتوا زمان جيتوا تخطبوا النعسة مني فاكرين، الآن أهي خلاص حضر أبوها، ودلوقت مع أبوها يا رجال يتصرف كيف يشاء، خليت يد من كل مجال وأراد ربي وشاء. يعني النعسة رجعت لأهلها، وادي أبوها، واللي عاوز يخطبها من أبوها آدي أبوها وآدي إيه النعسة، اللي عاوز ياخد البنية كلمة يا عرب افهموها، العدا محاوطة البنية الأعادي عن بلده اجلوها، هذا الرجل أعداءه محيطين ببلده، اللي يجلي أعداء الملك زيد العجاج عن بلده ويرجعه لحكمه هو اللي حتجوز النعسة العججية. اجلوله عن بلده العدوين وريحوه في مكانه، إن كنتوا للعز قصدين أهدي حداكم أمان. اللي يجليله العدوين ويريحه بكل راحة واحنا ادينا شاهدين ويعز جنبه بسلاحه يكون ياخد البنيه بعز واكرام زايد تبقى جباليه هي ويبقى له في البلاوي عوايد. اللي يحوش عن بلده العدوين حمل ما يقومش بجميله ويحمل بلد والدواوين يحظى دلال الجميله. ففي وسط هذا الموكب الضخم اللي مجتمع فيه كل القبائل اعلن ابو زيد شرطه انه ابو البنت موجود وحيزوجها لمن يزيح الاعداء عن بلده. وقول يا عم جاد. التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم جابته من عبيد الجلايب كمان وعرب الزحالين ربوه لا ابن عمنا ولا ليه واجب ابوه كان ما يجيبش عيال امه مالت للعبيد واراد رب المتعال وجابت وطي من بعيد بكره يردي عليه اصلا ولا ينفع الا شقيقي حسن حميد الخصلة على قربها والبعيد سلطان او يد سلطان تبقى الامارة نسايب ادي اللي وصلنا اوبان ودي دورها ودي العجايب قال ابو زياد برضو هي كلنا عبيد الالهي الكلام ده برضو حصل جاء على قربها والبعيد انا ربون الزحالين خلقني المهيمن بذاته وامي شريفة والكل سمعين كل من هو ياخد جزاته دلوقتي العبد والسيد هيبان العبد والسيد هيبان انا تاه فكري ورايا انا سيد السطوة والهيبان اشوف انا مين يمشي ورايا على دول طلع الفتوة ونادى لسفيان جاله اضرب لي طبلي بقوة علشان الملك يروق باله وضرب له طبل الحروبات وضرب له طبل الحروبات ابو عقل في الراس زينة حضروا لاربع قبيلات حضرت عموم القبيلة حضروا العموم العربات ولا ظلم النجع غايب ولا يوم فيها العربات ابو زيد سوى العجايب جمع الاربع قبيلات لم فيه ولا زول باقي عربان يوم المقابلات سبحان رب ما حيبقي امر ابو زيد وقال يا سفيان اضرب الطبل ونظم رجالي على يدي جرت سفيان اعلم وقول الهلالي نادى على العبد فردوس من غربها للمشارق لما نؤمرك عنا فردوس يا واد علي المشاند جابوا المشنقة يوم دي وسط العرب ناصبوها التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم جابوا طبليتها يا اخوان عدلوا المشانق جبالة القلب ما فيهش اخوان جمعت عموم الجبل قال هاتوا حسن ولد سرخان وهاتوا دياب ابن غانم وبدير قاضي العربان وبصوت سلامة ينادم حضروا التلاتة مطيعين حضروا التلاتة مطيعين كل العرب أيدوهم قالوا العبد والسيد فينا مين لازم التلاتة دول نشنقوهم قالوا الهلايل أمرك وزغبا ووافق زغبا وافقوا عليهم قالوا الهلايل أمرك وزغبا وافقوا عليهم من خلفك شطول عمرك دول ناس نختم عليهم على دول جراب ريا سلاح الفتوة عليدة ورفع على اليد ريا واد كان فكره بعيدة جابوا الملك والد سرحان وحبالها وضبوها البنات لها دمع سرحان جابوا الضيوف فريوها طلع العجاجي ونسبت طلع العجاجي ونسبت هو ونعسى قباله اتفرجوا دينا سلبت على سبع واللي جرت ربطوا حسن في حبالها يموت جابوا المشنقة وربطوا حسن ربطوا حسن في حبالها يموت في الحال راح يشنقونا ودياب بعده ما هيفوت التلاتة وضبونا ربطوا التلاتة في الحبال رايح يمشي عالتلاتة سبحان ربي المتعال حسن لسانه تلاتة امرك ايا ولد عمي اللي يعمله الرب ماشي انا مصخ زادي وطعمي دا رأي ما بيد ناشي اللي يحكم واسمر اللون يمشي على كل راجل راجل وذكرك ملا الكل غندور في النجع شاطر نزل العجاجي عالقدم حافيان نزل العجاجي على القدم حافيان لابو زيد ابو وجه نادي وقال له حاف عن السلطان خضع الملك بس للامين التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم يا سبع يا عز جلك عزمك على الكل بيزيد يثمر يا حامي نزيلك ادي العبد السيد هوبان ادي العبد والسيد هوبان يلي الحل والربط بيدك يلي ليك سطوة وهيبان النجع كله عبيدك مش انت عبد للهلالية انت عبد رب الخلايق كذبت في قولها الصبية دي فتنة بين الخلايق كتبت في كلامها الجاز قال كذبت في كلامها الجاز ده كلام فارغ زماني ده قول لا يصح ولا جاز كلام لم يدخل إذاني رفعوا العلم وباس يد سمر اللون قال أنا الكريم علشاني أنا الآن مبسوط وموزون أمانة تسمح له عشاني وتسمح لهم برضو لجي أنا ضيف عندك في بيتك ما سألتكش في طول أجلي على حاجة يثمر ولا جيتك تقيل دولة عشنا واقسم برب الخلايق ضيوف وتعلي شن يا لابس نظيف الخلايق سلام قال عشان الضيف واحنا تنازلنا عشان الضيف عشان الضيف واحنا تنزلنا سمحت لكم لأجل العجل واحنا مدام عبيدكم واعتزلنا عايزين ابو جهد منكم مين عايزين الراجل منكم عاد يظهر يبان سيبوا العبيد لا ورايا اكبر يبان مين الاسد ومين الجبان ومين اللي على العزم قادر يا انا خلاص رميت سلاحي من يميني التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم انتو زمان جيتوا تخطبوا النعسة مني الان اهي خلاص حاضر ابوها ودي لغك مع ابوها يا رجال يتصرف كيف يشاء خليت يدي من كل مجال واراد ربي وشاء اللي عايز ياخد البنيه اللي عايز ياخد البنيه اللي عايز ياخد البنيه كلمة يا عرب افهموها العدا مختاطة بالبني الاعادي عن بلد وجلوها اجلوله عن بلد العدوين او ريحوه في مكانه الكنت للعز قصدين اهي دي احداكم امانه اللي يجليلوا العدوين ويريحوا بكل راحة واحنا ادينا شاهدين ويعز جنبه بسلاحة يكون ياخد البنية بعز وكرام زايد تبقى جباليه هي يبقى له في البلاوي عواي التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم حملي ما يقومش بي جميلة دم دم دم دم اللي يجليله العدو حملي ما يقومش بي جميلة ويحمي البلد والدواوين يحظى دلال الجميل على كده وانا خليت يدي العروسة ما لازمني شي بان اصل ابويا وجدي العجاج ما هيدنيش مدام عبدكم كيف اتقدم مدام عبدك يا انا اتقدم خليني ديما وراكم ان اتقدم العبد يعدم انتوا اللي الاله عطاكم طبعا دي حركة ذكاء من ابو زيد الهلالي وابو زيد الهلالي ذكي لانه لما يقول كده دلوقتي هيعمل فتنة في وسط فرسان العرب ويخليهم كلهم ينزلوا الحرب ويحاربوا للملك زيد العجاج لاسترداد ملكه علشان كلهم يحظوا بالنعسة العجاجية يعني بدال ما كان بس الجازية بتدور على انها تزوجها لأخوها حسن طبعا القاضي بودير مش هيسكت. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم حارب أحسن من حسن الهلالي، فهيحس إن هو أيضا متفوق وإن هو ممكن يدخل الحرب لأنه له في الحروب، وممكن أن ينتصر على الطوارد ابن حسان، فمن الممكن أن يتزوج من النعسة العججية. على كل حال في حلقة الغد إن شاء الله سوف نعلم من الذي سوف يقرر أن يخوض الحرب لكي يحظى بالنعسة العججية كزوجة. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم